مع أنه لا يتصور نفاده، وإنما هو بخل، وإنما هو من بخلكم وشحكم. ولهذا قال: وكان الإنسان قتورا، أي بخيلا. ثم قال: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، يعني بذلك حسدهم النبي صلى الله عليه وسلم. كل هذا الآن في ذم من؟ هذه الآيات. نعم، اليهود الذين علموا وأعرضوا، كتموا وبدلوا، حسدا وبغيا. ثم قال: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، يعني بذلك حسدهم النبي صلى الله عليه وسلم على ما رزقه الله من النبوة العظيمة ومنعهم من تصديقهم إياه. حسدهم له لكونه من العرب وليس من بني إسرائيل، مع أن العرب أيضا ينتهي نسلهم إلى إبراهيم عليه السلام، أعني عرب الحجاز، عرب نعم حجاز ونجد. ومع ذلك حسدوهم، يريدون من نفس بني إسرائيل من العرب من العجم. قال الله تعالى: فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. جميع بني إسرائيل هم من نسل إسحاق، وإسحاق هو أخو إسماعيل. إسماعيل نزل طفلا في جزيرة العرب في مكة، أراد الله ذلك، نزل طفلا ونشأ في أوساط العرب، فنشأ على العربية، نشأ على العربية. لذلك يقولون عرب مستعربة، أي أنهم اكتسب العربية، وأصل إبراهيم من العجم وليس من أهل العربية، ولكن إسماعيل نشأ في أوساطهم فاكتسب العربية، فسمي من كان من نسل إسماعيل من العرب عرب مستعربة. والعرب العاربة الذين هم أصل في العروبة قبل ذلك. ويذكر علماء أنهم ينتهي نسلهم إلى قحطان، قبائل اليمن، وصول نعم القبائل العرب العاربة التي أصلهم عرب، وصولهم من اليمن من سبأ، والوالد الأكبر قحطان، فسبأ ينتهي نسبه إلى قحطان. واشتهر له ولدان شهرة كبيرة، وهم حمير وهمدان. يعني بذلك حسدهم النبي صلى الله عليه وسلم على ما رزقه الله من النبوة العظيمة، ومنعهم من تصديقهم إياه. حسدهم له لكونه من العرب وليس من بني إسرائيل. قال الله تعالى: فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما، أي فقد جعلنا في أصباط بني إسرائيل الذين هم من ذرية إبراهيم النبوة، وأنزلنا عليهم الكتب، وحكموا فيهم بالسنن وهي الحكمة، وجعلنا فيهم الملوك. ومع هذا فمنهم من آمن به، أي بهذا الإيتاء وهذا الإنعام، ومنهم من صد عنه، أي كفر به وأعرض عنه وسعى في صد الناس عنه، وهو منهم ومن جنسهم، أي من بني إسرائيل. فقد اختلفوا عليهم، فكيف بك يا محمد ولست من بني إسرائيل؟ يعني قد حصل النبوة في بني إسرائيل، مع ذلك منهم من آمن ومنهم من صد. وهذه تسلية لنبينا عليه الصلاة والسلام وتصبير له. وقال مجاهد: فمنهم من آمن به، أي بمحمد، تفسير آخر، أي منهم من آمن به، أي بمحمد، ومنهم من صد عنه، فالكفرة منهم أشد تكذيبا لك وأبعد عما جئتهم به من الهدى والحق المبين. ولهذا قال متوعدا لهم: وكفى بجهنم سعيرا، أي وكفى بالنار عقوبة لهم، على كفرهم وعنادهم ومخالفتهم كتب الله ورسله. اليهود خالفوا عن علم، لذلك غضب الله عز وجل عليهم. فمن علم ولم يعمل بعلمه صار الأمر في حقه أشد. ولذلك المخالفة من طالب العلم ومن العالم أشد منها من المخالفة من سائر الناس، والله يمقت على ذلك أكثر. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وأما الجاهل فأمره أهون من العالم، أخف. ولا شك أن الجاهل في أمور التوحيد والعقيدة هذا أيضا مؤاخذ، لأن هذه أمور مشهورة وأمور قد قامت بها الحجج. وإنما حصل الجهل بسبب إعراض وتقليد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.